فالخيانة معاشر المسلمين من أقبح الصفات التي ينبغي لأهل الإسلام أن يترفعوا عنها، والتي يجب على أهل الإسلام أن يبتعدوا عنها، ولأجل شؤمها وقبحها فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب أهلها، وإن الله جل وعلا يبغض أهلها كما تقدمت الآيات بذلك. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الخونة أنه لا يهدي كيدهم سبحانه وتعالى، وأن كيدهم في ضلال لا يهدى. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. صفة الخيانة صفة متأصلة في المنافقين، فهي من أظهر صفاتهم وأظهر علاماتهم التي يعرفون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا قال: أربع مرفوعا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه السمة وهذه العلامة معاشر المسلمين من علامات المنافقين، فينبغي لأهل الإسلام الترفع عن علامات أهل النفاق. هذه الصفة عباد الله صفة متأصلة في اليهود، فمتى وأين إلا وجدت اليهود متأصلة فيهم هذه الصفة الذميمة. فحيثما تجد يهوديا تجد الخيانة عباد الله، كما قال الله جل وعلا محذرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من خيانة اليهود، وأن هذا مستمر فيهم لا ينقطع، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فلا تزال يا محمد تجد المكر وتجد الغدر وتجد النكث وتجد نقض العهود في اليهود، وتجد خيانة ماثلة في اليهود. فكم غدروا بأهل الإسلام، وكم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معهم في أمان وعهود ومواثيق، فأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام مع ما كان بينه وبينهم من الأمان ومن العهود والمواثيق. وتلك المرأة أيضا من اليهود وضعت ذلك السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمنها، وضعته له في الذراع. كل ذلك للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تحالفوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب من الداخل والأحزاب من الخارج، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم ميثاق وأمان، ومع ذلك تآمروا عليه. عليه الصلاة والسلام ومكروا به وخانوا مواثيقهم وعهودهم، فحيثما وجدت يهوديا وجدت الخيانة يا عباد الله. وهكذا الروافض الذين هم أذناب اليهود، حيثما وجدت رافضيا وجدت الخيانة ماثلة فيه. فلا عهد للروافض ولا مواثيق للروافض ولا عهود. كم أبرم المسلمون معهم من عهود ومواثيق وهم يحلونها وينقضونها ولا يبالون بهذه المواثيق التي تؤخذ وتبرم معهم، لأن أصلهم يهود، أصلهم عبد الله بن سبا اليهودي. فهذا أصل الروافض عباد الله، فلذلك تجدهم أهل النقض وأهل النكت. ولما كانت الخيانة للعهود ذميمة نزه الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وبين له جل وعلا السبيل مع الخائنين ومع من يلتمس منه الخيانة، أنه لا يبدأه عليه الصلاة والسلام إن شعر منه بالخيانة وشعر منه بنقض العهود فلا يبدأه، وإنما يطرح له عهده ويطرح له ميثاقه على سواء، ويخبره أن الذي بيني وبينك من المواثيق بسبب ما نلتمس من خيانتك أننا قد أحللناه وأننا نريد نقضه، ولكن بعد إخباره. فقال الله جل وعلا: كل ذلك لتعليم الأمة الحفاظ على العهود والمواثيق، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح لهم عهدهم على سواء أنت وهم، وأخبرهم بأننا لا نريد العهد الذي بيننا وبينكم ولا تبدأهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. حتى مع الكافر عباد الله الذي بينك وبينه عهد وميثاق، فلا يجوز لك خيانته ولا يجوز لك الغدر به، فإن هذا الإسلام عظيم عباد الله، حذر من كل رذيلة وحث على كل فضيلة. وهكذا عباد الله، لشؤم الخيانة وقبحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هكذا يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيانة، لأنها لا تليق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهكذا عباد الله، فإن الخائن يعرض نفسه لعذاب الله العاجل مع ما يدخر الله سبحانه وتعالى له من العقوبة الآجلة. جاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا ذنب أجدر بصاحبه أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من النكال ومن العذاب الأليم في الآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيانة والمكر والكذب في النار. الخيانة والمكر في النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أي صاحبهما يعرض نفسه للنار عباد الله. الخائنون يوم القيامة ما أشد الفضيحة عليهم والله، ما أقبح فضيحتهم يوم القيامة، والناس تنظر إليهم وتنظر إلى ذلك اللواء عند استهم، ويعرف من يعرف أن هذا خائن، وتكتب خيانته على ذلك اللواء. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من غادر إلا ويجعل له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، الكل يقرأ تلك الغدرة. إنك إن حصل لك من الستر في الدنيا من هذا البلاء وهو الخيانة، فاستطعت أن تتملص ولم يعلم بك أحد أنك خائن، فإن يوم القيامة أشد ما يكون عليك من الفضيحة. فيا لها من فضيحة يا عباد الله، لواء في هذا الموضع القبيح عند الإسد يجعل عند عورته هذا اللواء ويقرأه الكل، ويقال هذه غدرة فلان، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفي حديث سعد عند مسلم رضوان الله تعالى عليه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه يرفع له، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام. هذا أمير المؤمنين أو أمير المسلمين، فإنه أعظم غدرا يوم القيامة بسبب خيانته لرعيته، وبسبب عدم القيام بشؤونهم والمكر بهم. ألا ولا غادر أعظم غدرا يوم القيامة من أمير عامة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من أسباب الخيانة الدنيا وحب الدنيا، والعياذ بالله، فإنك لا تكاد تجد خائنا من الخونة إلا وكان سببه هذه الدنيا والعياذ بالله، التي جعلته يخون مجتمعه، وجعلته يخون وظيفته، وجعلته يخون والعياذ بالله أقرب قريب لأجلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أتعس ما يكون بسبب حب الدنيا. فسبب الخيانة عباد الله الدنيا، سبب الخيانة رقة الدين عند كثير من الناس، فتجده بسبب ضعف دينه وضعف خوفه من الله جل وعلا ومراقبته للمولى سبحانه وتعالى، يخون ولا يبالي ولا يستحي من الله جل وعلا ولا من خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الذي يصدر منه الخيانة، ويصدر منه كل شر، والذي عدم الحياة وعدم الخوف، والذي كان دينه رقيقا تجده يخون، لا يظهر له طمع إلا ويخون والعياذ بالله. فانتشار الخيانة معاشر المسلمين له من الأضرار ما له، فإن الخيانة إذا انتشرت في المجتمع فلا يكاد يأمن أحد أحدا، ولا يكاد يركن أحد إلى أحد. إذا انتشرت الخيانة في أوساط الناس فلا تجد الناس يتبايعون إلا على حذر، ولا تجد الناس يتناكحون إلا على حذر، ولا تجد الناس يتعاملون فيما بينهم إلا على حذر. وهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول وهو يخبر عن مجتمع فيه من الخير ما فيه وفيه من الصلحاء ما فيه، وهو قرن من القرون المفضلة، وهو يخبر عن الحال الذي آل بالناس وصار الناس يحذر بعضهم بعضا في البيوع والشراء. قال ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته، فإن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم وهذا شاهدنا، وأما اليوم فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا. كان على السوق يشتري من أي واحد، لأن الأمانة منتشرة وإسلام الناس قوي ودينهم قوي وخوفهم من الله جل وعلا في غاية القوة والمتانة، فكان على الطريق يشتري من أي محل ومن أي رجل يشتري. وأما اليوم يقول رضي الله تعالى عنه فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا فقط. فكيف بمجتمعنا يا عباد الله؟ فكيف بحالنا اليوم الذي انتشرت فيه الخيانة انتشار النار في هشيم الحطب، انتشرت انتشارا عظيما. فمن تبايع؟ يحلف أيمانا أنه اشترى السلعة بكذا، وأنها دخلت عليه بكذا، وأنها أصلية، وأنها ما يسمونها وكالة، وأنها كذا ما يسمى بالوكالة، وهذه سلعة جيدة، ويحلف أيمانا مغلظة على ذلك، وهو كذاب خائن والعياذ بالله، كل ذلك لإنفاق السلعة. وهكذا أيضا غير هؤلاء عباد الله ممن تراهم في السوق تعجب والله وتذهل، شيء يندله الجبين إذ آل حال المسلمين إلى هذا الحال والعياذ بالله. فالخيانة معاشر المسلمين إذا انتشرت في أوساط الناس قل المعروف بينهم البين، فتجد صنائع المعروف تقل بسبب انتشار الخيانة في أوساط الناس. ومما يذكر من قصص العرب أن رجلا كانت له فرس جميلة أصلية من الفرس التي يسمونها بفرس العرب، فرس العرب من أجود ما يكون من أنواع الفرس، فهي فرس جميلة، فسمع بها بعض الناس فأراد أن يأخذها عليه ويتمكن منها بغير حق بالخيانة والعياذ بالله. فانتصب في طريق ذلك المار صاحب الفرس وأظهر له أنه منقطع، يريد من يعينه ومن يركبه معه ومن يطعمه ومن يسقيه، فأظهر له أنه منقطع فأشفق عليه فأطعمه وأسقاه ثم أركبه على الفرس ومشى به. فلما جاء إلى مكان من الأمكنة أناخ الفرس وقال هذه فرسي وقد نجحت خطتي وحيلتي، هذه فرسي. انظروا يا أخوان، انظروا يا عباد الله إلى هذا قليل المعروف، وإلى هذا الذي يجازي الإحسان بالسيئة والعياذ بالله. الرجل أركبه وسقاه وأخذه معه ثم يقول هذه فرسي وقد نجحت خطتي وحيلتي. فقال له يا فلان لي طلب واحد عندك فقط، لي طلب واحد عندك. قال وما هو؟ قال إذا قيل لك، إذا سألك الناس كيف وصلت إلى هذه الفرس وكيف أخذتها على هذا الرجل، فلا تقل لهم احتلت بحيلتي كذا وكذا، ولكن قل لهم أهداها إلي صاحب الفرس، أهداها إلي صاحب الفرس. فقال له: ولما؟ قال: لأن الناس لو علموا أنك أخذتها بحيلة كذا وكذا ربما يمرون على المنقطع حقيقة في الطريق فيقول لا تساعدوه، فإن فلانا قد ساعده فلان وغدر به، فيتركون المنقطع حقيقة في الطريق. وهذا والله واقعنا يا عباد الله. فكم من صاحب سيارة يمر على منقطع وهو يخاف أن يكون من هؤلاء قطاع الطريق ومن هؤلاء سلبة الأموال، فنصحه نصيحة، قال: لا تخبر الناس أنك أخذتها بالحيلة، ولكن قل لهم صاحب الفرس أهداها إلي. فلما سمع هذه النصيحة وقال له: إن الناس سيتقاعصون عن المعروف وسيتركون المعروف إذا سمعوا بك وسمعوا بحالك وصنيعك السيء، ولكن قل لهم فلان أهداها إلي. فنزل من على الفرس واستفاد من هذه النصيحة العظيمة وقال له: خذ فرسك، ثم مضى ومشى. فيا عباد الله، إياكم إياكم أن تكونوا سببا في قطع المعروف وفي قطع صنائع المعروف بالخيانة، والعياذ بالله. الخيانة يا عباد الله انتشرت في المجتمعات، فلا تكاد تجد مجالا ولا ميدانا من ميادين الحياة إلا والخيانة ماثلة فيه، والعياذ بالله. تقل في ميدان وتكثر في ميدان آخر، تكثر في مجال وتقل في مجال آخر. خيانة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهي من أعظم ما يكون من الخيانات حاصلة. فكم من ترك الصلاة والعياذ بالله، وكم من خان الله جل وعلا في عباداته ومواثيقه سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم خيانة المولى جل وعلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا خيانة وأعظم خيانة. الله أخذ عليك الميثاق أن تكون موحدا ولا تصرف لغير عبادة من العبادات، ومع ذلك خنت الله جل وعلا. وهكذا خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنحية السنة وإحلال البدعة مكانها، فهذه خيانة يا عباد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا على الخونة بقوله: اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت. فكم أصلح عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، كم يصلح عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المبتدعة يخربون دين الله جل وعلا، يخربون عقيدة المسلمين، يخربون عبادات المسلمين، فيدخلون عليهم الضرر والخطر والشرور. هذا والله من أعظم الخيانات. كذلك تلتفت يمنة بالنسبة لخيانة الجار تجدها أيضا ماثلة في الناس. فكم من أناس يخونون جيرانهم في أهلهم والعياذ بالله، وهذه أيضا خيانة عظيمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سأله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني بحليلة جارك. هذه خيانة عظيمة يا عباد الله. جارك يأتمنك وجارك يحسن الظن بك وأنت تخونه عند غفلته والعياذ بالله في أهله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه أي في الإثم من أن يزني بحليلة هذا المسكين وبزوجة هذا المسكين الذي جدارك بجداره وبابك ببابه وأنت تخونه والعياذ بالله. فهذا إثم عظيم وحوب عظيم لعمر الله، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة. وهكذا يا عباد الله من الخيانات التي هي قد عمت وطمت في المجتمع المسلم خيانة أمراء المسلمين لأوطانهم ولرعيتهم، فهذه خيانة عظيمة والله. فكم من هؤلاء الخونة الذين باعوا الشعوب والذين باعوا البلاد لأعداء الإسلام والعياذ بالله، ومكنوا أعداء الإسلام من ثروات البلاد ومن خيرات البلاد ومن المسلمين. وهذا والله من أعظم الخيانات يا عباد الله، أن يتسلط أعداء الله عن طريق أمراء المسلمين على بلاد المسلمين وعلى أهل الإسلام. فكم خان أولئك الخون من الروافض ومكنوا لأعداء الإسلام في أرض الإسلام. فهذا الوزير الذي يسمى بابن العلقم الرافض الخبيث مكن هلاكو، مكن التتار من بلاد المسلمين بسبب خيانته لبلاد المسلمين، وهو رافضي خبيث. فأدخل التتار فعثوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل عن طريق هذا المجرم، فأدخل هلاكو وحصل شر عظيم، قتل نحو 2,000,000 أو يقل قليل أو أكثر قتلوا بسبب خيانة هذا المجرم. وكذلك ما حصل من فساد لثروة المسلمين في علومهم وفي تلك المؤلفات الضخمة التي ألفها أهل الإسلام، أحرقوها وآبادوها وبعضها ألقوها في النهر. هذا كله عن طريق هذا الوزير ابن العلقمي، خان أهل الإسلام يا عباد الله. وهكذا معاشر المسلمين، من الخيانة أن يوضع الشخص في موضع ليس بأهل له، فيوضع وزيرا أو يوضع محافظا أو يوضع غير ذلك من هذه الأعمال التي يجب وضع من كان أهلا لها فيوضع فيها وليس بأهل لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل متى الساعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسند الأمر أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونحن يا عباد الله هذه العلامة ظاهرة في زماننا هذا، فكم من هؤلاء الذين ليسوا بأهل لمثل هذه الوظائف ولمثل هذه الأمكنة يديرونها والعياذ بالله، ويحصل بسبب إدارة هؤلاء الذين ليس عندهم أهلية يحصل ما يحصل من الضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر لما قال له يا رسول الله استعملني مثل ما استعملت فلان، فقال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فهذا نصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف لا تستطيع على هذه الوظيفة، هذه ثقل وهذا حمل عظيم فلا يقوم به إلا من وفقه الله جل وعلا، فالسلامة كل السلامة لك يا أبا ذر، التنحي عن هذه الوظيفة وعن هذا الأمر الذي سألته. فقال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها وكان أهلا لها. وانظروا لما كان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أهلا لذلك الموضع الذي به تزدهر البلاد وبه تتقدم البلاد ويحصل خير كثير جدا على البلاد من حيث الدنيا حتى من حيث الدين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكانت مصر قد حصل لها ما حصل من المحل، وكانت قاحلة قبل نبي الله يوسف، حصل لهم ضرر عظيم بتلك السنوات العجاف التي مرت بهم. فيوسف يطلب مكانا هو أهل له عليه الصلاة والسلام، يطلب مكانا عظيما به البلاد تتقدم يا عباد الله ويحصل خير كثير على البلاد، فطلب أن يكون أمينا على خزائن الأموال وعلى كنوز البلاد. فلما وضع في مكانه عليه الصلاة والسلام كانت مصر مثاب الناس ومرجع الناس في تجاراتهم، والكل يأوي إليها والكل يرجع إليها لأجل هذا، فازدهر اقتصادها ونمى خيرها وكثر خيرها بسبب إحلال الرجل المناسب في المكان المناسب يا عباد الله. فهذه بعض المجالات التي حصل ما حصل فيها من الدغل وحصل ما حصل فيها من الخطل ومن الفساد بسبب ما تعلمون. ومن الأمور أيضا التي أنبه عليها يا عباد الله من مجالات الخيانة وميادين الخيانة التي تفشى فيها هذا الشر والعياذ بالله، عدم القيام بالأولاد وعدم إحسان الرعية فهذا شيء يلاحظ يا عباد الله. فأولادنا في الشوارع وأولادنا كثير منهم ضائع والعياذ بالله، ولا تجد الأب يسأل عن ولده، ولا تجد الأب يعتني بتربية أبنائه، ولا يولي ذلك اهتماما، وهذا والله لا يليق بنا يا عباد الله. فابنك ربما والعياذ بالله بتفريطك هذا يعمل أفاعيل تندم عليها والله، تندم عليها ويجرجر لك الشر والسمعة السيئة بسبب تفريطك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله ضيعت الأمانة في هذا الجانب أيما ضياع يا عباد الله. والله تحزن لبعض الأولاد وأنت تراه على هذا الحال. بالأمس رأينا عجبا عجابا في أولاد المسلمين، رأينا تقليدا ضاربا بأطنابه لأعداء الله جل وعلا، وهذا ينبئك على تعظيم لهؤلاء الكفرة ولهؤلاء الفجرة. ولدك على تلك الهيئة المزرية والعياذ بالله بتلك الألوان، يشوه وجهه ويشوه جماله ويشوه ما هو عليه من الخلقة الجميلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يقلد أعداء الله جل وعلا. فيا عباد الله اتقوا الله، هذا والله لا يليق بنا. كأننا في المكسيك، ما نحن في العامي، كأننا والله في أوروبا. فإذا بتلك الألوان وذلك الشارع وهذا الخزي والعياذ بالله، هذا مجال يا عباد الله اتقوا الله فيه، مجال الرعية، مجال الأولاد، فإنهم رأس المال إن صلحوا والله، وإنهم ندامة عظيمة على العبد، وإنهم يجرجرون ويلات عليك إن حصل فساد فيهم. فاتقوا الله عباد الله أيها الآباء، اعتنوا بهذا الجانب، اعتنوا به جدا، أشد ما يكون العناية بهذا أو العناية بشيء، العناية بالأولاد، لأن في صلاحهم خيرا للمجتمع وفي فسادهم فسادا للمجتمع والعياذ بالله. فنسأل الله أن يصلحنا ويصلح أبناءنا وآباءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.